بسم الله الرحمن الرحيم. احمد الله تبارك وتعالى وصلي وسلم على رسوله خيرته من خلقه سيدنا ونبينا محمد سيد الاولين والاخرين والمبعوث رحمه للعالمين وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ترك قتل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنبا. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين رجلين من قتل أحد بالثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحم وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقتل أحد: لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. ولم يصل عليهم. هذا من جملة أبواب كتاب الجنائز، وقد سبق ذلك جملة أبواب منها الكلام على زيارة المريض وآداب هذه الزيارة، ثم آداب الجلوس عند المحتضر وتلقينه والرفق به وأنه يجلس عنده من يأنس بهم ويطمئن إليهم من قريب أو صديق، ثم ماذا يفعل به إذا قبضت روحه من تغميض عينيه وتلين مفاصله وتغطيته بمعنى أنه يسجى وجواز تقبيله، ثم كذلك أيضا ما يتعلق به من يليه بالتغسيل ومن هو أولى من أولى به في تغسيله، وأن أولى الناس وصيه إذا كان قد أوصى أن يغسله فلان من الناس، وإلا فأقرب الأقربين وإن كان ممن يحسن الطريقة الشرعية. كذلك أيضا ما يتعلق بآداب ذلك من سر ما يراه، فلا يتحدث عما يراه أثناء القصف. أما طريقة القصف فسوف تأتي إن شاء الله في الباب بعد هذا، وقد يكون الحديث عنها في جلسة القادمة. هذا كله قد سبق، كما سبق أنه لا يغسل الرجل المرأة ولا المرأة الرجل، ولكن يغسل أحد الزوجين الآخر. أما هذا الموضوع ففي حكم غسل الشهيد، وكل ذلك مقدمات قبل الكلام عن صفة الغسل. فسبق القول على من يغسله ومن أولى الناس بتغسيله، ثم أن الزوجين يغسل أحدهما الآخر، وأن الرجل في الأصل أنه لا يغسل المرأة والمرأة لا تغسل الرجل. وقلنا إنه إذا ماتت المرأة بين رجال أو رجل بين النساء فإنه ييمم ولا يغسل. أما هذا المرور ففي ترك غسل الشهيد، هذا معناه أن من مات شهيدا في معركة فإنه لا يوصي، وهل يصلى عليه؟ هذا موضوع سيأتي أيضا، هل يصلى على الشهيد ولا يصلى؟ حلانك في حاله الباب ما يدل على شيء من هذا، لكن تفاصيل الحكم ستأتي في باب مستقل بينه الشيخ رحمه الله. والكلام على الشهيد شهيد المعركة، أما من هو في حكم الشهيد كمن مات في حريق أو قتل دون ماله أو قتل دون نفسه أو النفساء إذا مات في نفاسها، فإن دلت الحديث على أنه في حكم الشهداء من حيث الأجر، لكنه لا يكون لك الشهداء من حيث الحكم، فإن أنه لا يوصل ولا يصلى عليه، وإنما هم شهداء في الأجر، أما في الحكم فلا. والمقصود بالشهيد هنا هو شهيد المعركة. قال عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين رجلين من قطن أو قطن في ثوب واحد، ثم يقول: أيهما أكثر وقت القرآن إلى آخره. الشاهد منه قوله بما يأتي: وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليه. شاهد قوله ولم يغسلوا، فنتكلم عن عموم الحديث ثم نقص ما ترجم له بشيء من تفصيل. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من تحت أحد، وذلك أنه في عهد كثر القتلى من المسلمين كما هو معلوم في القصة في الغزوة، وكذلك أيضا قلت الأكفان لم يوجد عندهم ما يكفنون به كل واحد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الاثنين ويعمل فقط الثلاثة في كفن واحد، يعني يلفهم في كفن واحد، وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر اللفظ. وقيل انه كان يقطعه بينهم، الكفن الواحد اصلا هو الواحد يقطعه ويوزعه على اثنين او ثلاثه او اكثر، وكل ذلك يفيد له الجمع، وان كان هو اقرب الى انهم يلفون بدليل لانهم يلفون لفا واحدا. فقال: كان يجمع بين الرجلين من فتى في ثوب واحد، ثم يقول: ايهم اكثر وقتا للقران؟ فاذا اشير الى احدهما قدمه في اللحد، يعني جعله هو الذي يلي جهه القبله، هو الذي يوضع اولا، وهذا يدل على انه اذا احتيج الى مثل هذا وضاق الوقت على الناس مثلا وكثر القتلى، كما لو وقع في الناس موتان، يعني مرض وبائي او لحظه طعام وكثر الموتى، وشق على الناس مثلا ان يخص كل ميت بقبر، فلا مانع ان يدفن الاثنين والثلاثه في قبر واحد اذا حصل في الناس مثلا حاجه لذلك من كثره الموت بسبب مرض وبائي او نحو ذلك، وحينئذ ينظر في افضلهم وتفضيل بالقران اولا، ثم بالامور التي يتفاضل بها شرعا فيقدم، ثم الذي يلي ثم الذي يلي وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسال في قتل احد: ايهم اكثر واحذر للقران؟ يعني يحمل قرانا اكثر او يقرا قرانا اكثر او نحو ذلك. فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وأمر بدفنهم في دمائهم، فلم يغسلوا أولا يغسلوا ولم يصلي عليهم، يعني من دمائهم، وأيضا يبدو أنه حتى بثيابهم على ما سيأتي. وإن كان هنا قال يجمع بين رجلين من قتله في ثوب واحد، يعني تكفي. وفي بعض الأخبار أنه كان ينزع منه سلاحه والأشياء الجلدية والحديدية التي معه، ثم يدفن بثيابه، يدفن الشهيد بثيابه. لكن قد يكون التكفين الذي هو الغطاء الخارجي الذي يسجى به، يعني يغطى به. وامر بدفن في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، هذا هو الشاهد. الشاهد قالوا ولم يغسلوا، وهذا هو الذي يعجبه الذي عليهم ان يعلم ان شهيد المعركه لا يغسل لما سياتي في التعليل. شهيد المعركة لا يغسل وإنما يدفن بدمائه، فإن الدماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغسلهم، فإن كل جرح أو كل دم يفور مسكا يوم القيامة، سيبقى بآثاره وبدمائه فلا يغسل. وهذا كما قلنا هو الذي عليه الجمهور، وخالف بعض الناس وقالوا إنه يغسل، ولكن الحجة عليهم ويشهدهم أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يغسلهم لأنه كان الوقت ضيقا، الوقت كان ضيقا. ولكن هذا لا دليل عليه. لماذا؟ لأن الحديث في رواية أحمد جاء معللا في قوله فإن كل جرح أو كل دم يكون مسكا، فدل على أنه تركهم لا لضيق الوقت وإنما لهذه العلة، فإذا كان معللا بها دل على أن هذا مقترن في كل الأحوال بالنسبة لشهيد المعركة. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في قتل أحد لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة، فإذا هذه العلة. ولا شك أن هذا فضل عظيم للشهيد، وجاء أيضا أن الشهيد تكفر عن الخطايا كلها حتى الدين، إلا الدين أو حتى الدين. ومن أظهر الدلائل على ذلك مثل هذا الحديث، لأن الدم ألم لون الدم والريح يحرم المسك. أما ما ورد في الأحاديث من تسمية بعض الموتى في الشهداء كما قلنا كما قتل دون ماله أو دون نفسه أو دون عرضه أو ما قتل في حليم أو في غرق أو مات في نفاس أو المقطوم الذي ينطلق بطنه، فهؤلاء جاء في الأحاديث أنهم في حكم الشهداء، وعدد المظلوم سبعة مولفت فيه مسائل في من يصفون بالشهادة منهم من ذكرنا. فهؤلاء شهداء من حيث الأجر، لكنهم لا يكونون شهداء في الحكم على معنى أن لا يصلى عليهم ولا يغسلون، لا، وإنما من حيث الحكم. وهذا لم يكن إجماع إجماع العلماء على أن هؤلاء وإن كانوا سموا شهداء أو الشهداء في الأحاديث، لكنهم لا يأخذون حكم الشهادة من حيث التغسيل والصلاة عليه. فهذا رواه محمد بن إسحاق في المغازي بإسناده عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن صاحبكم فتغسله الملائكة، يعني حمله. فسألوا أهله ما شأنه، فسئلت صاحبته فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهائعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة. ترجمة الشيخ متضمنة أمران، أو متضمنة أمرين: الأول غسل الشهيد، والأمر الثاني إذا كان جنبا. وهذا الحديث هو المقصود للجزء الثاني من الترجمة، وهو إذا كان جنبا. وقصة حنظلة رضي الله عنه وهو المعروف بالغسيل، يعني غسلات الملائكة، هذه مشهورة. ولهذا عزاء الشيخ بن علي محمد بن إسحاق صاحب المغازي، ومعلوم ما فيه مما قال خاصة إذا عنهم، ولكنها خرج غيره أيضا. ولكن عموما في آحاد طرقها لا تخلو مما قال، ولكنها قصة مشهورة ومجموع هذه الطرق تدل على أن هذه القصة في أصلها. وعلى كل حال من حيث الشهادة فهو شهيد، لكن هو متعلق بالجنب أو الجنابة. قال عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن صاحبكم لتغسله الملائكة، يعني حنظلة. فسألوا أهله ما شأنه، يعني ما هي الخصيصة هذه أو الميزة أن تميز بها حنظلة رضي الله عنه. فسئلت صاحبته، يعني سئلت زوجته، يعني زوجته، فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهائعة. الهائعة يعني المنادي، الهائعة يعني المنادي أو الصوت الشديد الذي ينادي القتال، قلمه إلى القتال. فحال سمع، حال ما سمع أجاب داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطلق إلى المعركة وهو جنب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة. ولا شك أن هذه منقبة لحنظلة رضي الله عنه. واستدل بهذا القائلون على أن استدل بغسيل الملائكة، استدلوا على أنه يغسل، على أن الجنب أو من قتل في المعركة جنبا أنه يغسل، لأن هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تغسل. ولكن الواقع أنه لا دليل على هذا، وأن الجنب الشهيد الجنب كالشهيد غير الجنب فلا يغسل. وتغسيل الملائكة في هذا أولا هو خصيصة لحنظلة رضي الله عنه، قد يكون لغيره، ولكن هذا يعني من أمثاله من لمن هم على جنابة. ولكن هذا علم حاله النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر عنه. والدليل أنه لا حجة في ذلك أن غسل الملائكة هذا شيء إضافي لا نعرفه، ولسنا مكلفين بالاقتداء بهم ولا بالتأسي بهم، ولو كان الغسل واجبا لم اكتب بين جبهه الملائكه وانما كان لابد من الوصي. وعمله عمل الملائكه ليس مما نحن مكلفون به، ولسنا مكلفين كذلك ايضا بالاقتداء بهم. كل ذلك يدل على ان الشهيد الجنوب كغيره من الشهداء غير الجنوب. قال وعن ابي سلام عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اغرنا على حي من جهينه فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم وضربه فأقطعه وأصاب نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخوكم يا معشر المسلمين، فابتدره الناس فوجدوه قد مات، فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه، فقالوا يا رسول الله أشهيد هو؟ قال نعم وأنا له شهيد وهو أبو ذر. أحيث هذا كما تلاحظ أخرج أبو ذر وثبت عنه، وكذلك ثبت عنه المنذري أيضا، مما يدل على أنه صالح للاحتجاج. وقصة كما هو ظاهر من السياق أن هذا الرجل قتل نفسه خطأ وكان في حال قتال، كان في غزوة أغرنا على الجهينة قبيلة من قبائل العرب في شمال المدينة، فطلب رجل من المسلمين أحد المشركين ورماه بسهم، ولكنه أخطأ فرجع على نفسه فمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوكم يا معشر المسلمين، يعني حاولوا إنقاذه، فابتدره الناس فوجدوه قد مات. فلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه، فدل على أنه شهيد، مع أنه قتل نفسه ولكنه غير متعمد، لأنه لو قتل نفسه متعمدا فإن هذا لا يجوز، وكبيرا من كبائر الذنوب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد في نفسه في حديدة فهو وحديدته في النار صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه، لكن هذا لم يتعمد قتل نفسه وإنما أراد قتل مشركين فأخطأ فأصاب نفسه، وكان في معركة أيضا، كان في معركة في حرب، فكان له الشهادة. وإذا قال يا رسول الله أشهيد هو؟ وهذا نعم، أنه كان في معركة وكان مقاتلا فمات بسبب المقاتلة، وأنا له شهيد، يعني شهيد على فعله. وأيضا الإيمان طبع ما يدل على صلاح نيته، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له يدل على صلاح نيته، وأنه كان جادا في قتل صاحبه، وانه اذا كان خارجا في سبيل الله بنيه خالصه. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام وعن له شهيد. وشاهد من قوله فلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه، اي انه لم يغسله، لكه بثيابه ودمائه ودفنه. أما الصلاة على الميت فستأتي، الصلاة على الشهيد فسيأتي حكمها يصلى عليه أو لا يصلى عليه، هذا سيأتي السلام عليه في الجلسة القادمة. هذا وصل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يوفقنا في أمور ديننا، إنه هو لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول إذا لم أدرك الوتر آخر الليل وأدركني أذان الفجر وصليت ونسيت الوتر حتى الضحى فماذا علي إذا لم أصلي طوال الليل؟ لا شيء علي، لأن الوتر أقر فيه أنه سنة والمحافظة عليه هذا أمر لا شك أنه متأكد وينبغي الإنسان أن لا يترك الوتر، لكن لو تركه فلا إثم عليه لأنه سنة على الصحيح. وإذا لم يتمكن أن يصلي في الوقت وقت الوتر، ووقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت لصلاة الوتر. فإذا لم يتمكن من الصلاة في هذا الوقت ما طلع عليه الفجر فإنه يقضيه ولولا أن يكون قضاءه في الضحى، يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد خروج وقت النهي يقضيها شرعا. وإن قضى على صفتها فأرجو أن لا حرج إن شاء الله. فبعض العلماء يقول إن القضاء يكون إلى الزوال، أما بقية النهار فلا يقضي. وأرجو أنه إذا قضى حتى ولو بعد الزوال لا بأس إن شاء الله. ما معنى وقصته من قوله وأحاديث الأمر في أحاديث الأمر في وصل الذي وقصته نقته؟ وقصته يعني ألقته، سقط منها فاندقت عنقه، هذا في الذي كان في الحج سقط من ناقته فاندقت عنقه ومات. وأيضا أن يشرع السجود سجدة واحدة للدعاء مستدلا بما في الصحيح مسلم: فأما الركوع فعظم في الرفع، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقام لنا أن يستجاب لكم. كثير من الإخوان يسجدون في الدعاء عقب الصلاة في ركعتي الطواف خلف المكان وغيره من الصلاة حول البيت وفي المسجد، وبعضهم بلا صلاة. وأنا سألت واحدا منهم خلف المقام فسجد بعد السلام هل يسجد شكري أم لا، فقال لي الدعاء فقرأ علي هذا الحين، هل هذا مباح أم مكروه أم حرام؟ الذي يقول الله أعلم من الحديث بقوله فأما الركوع فأعظم به الرب وأما السجود فأكثر من الدعاء، لا مقصود في الصلوات، المقصود الصلوات وليس للدعاء سجود خاص. ثم ايضا هذا لا يبدو من حال صاحبك انه سجد بعد الدعاء، يعني كان بعدما فرغ من العباده سجد، والعباده كانت مشتمله على الدعاء كما هو معلوم، الصلاة كانت مجتمعة الدعاء بخاصة التشهد الأخير فيه أعوذ بالله على جهنم وعلى القبر كله دعاء، ربي إن قد نفسي ظلما كثيرا إلى قال كله دعاء. فعلى كل حال الذي يبدو أن هذا غير سليم، أنه يخص الدعاء بسجود. أما إذا كان من غير اتخاذه عادة والالتزام فأرجو أن لا بأس. أما إن كان سجود شكر فمعلوم مشروعيته، والشكر يكون لحصول النعم أو اندفاع النقص، فإذا بشر الإنسان بأمر الله فيه خير فسجد شكرا لله فهذا مشروع، أو بشر بارتفاع سوء عنه أو عن قريب له فسجد شكرا لله عز وجل فهذا مشروع. أما أن يسجد من أجل الدعاء وبخاصة أن يتخذ هذا عادة فهذا لا دليل عليه. ويمضى على صاحبه. غيرنا بين هذا الكتيب مثل هو قتل نفسه بنفسه ولا بين نفسه بيده؟ كان السهم رجع عليه هو رمى اي ورجع عليه رجع عليه. إذا ماتت خفة أو حمامة تحت سيارة فهذا أي شيء، إذا كان وطئها بالنسبة للخفة إذا لم يكن متعمدا فلا شيء عليه، إن كان متعمدا فلا يجوز له، ولكن أيضا لا فدية عليه الخفة، لكنه أن يتعمد إذا وهي لا تستحق ليس لموليه وإنما اعتداءه فإن هذا لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المرأة التي حبست هرة لا هي أطعمتها وسقطتها ولا هي تركتها تأكل من شجرة فأخبرناها في النار. فالإذا حيوان والبهيمة